بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، طبعا بدأنا أفضل أيام الدنيا، وواحد من الأعمال التي تختص بهذه العشر الذكر، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يعني هذه الأيام. وقال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. فكثرة الذكر من وظائف هذه العشر، ولذلك مناسب أن احنا يعني نقرأ سريعا كتاب الوابل الصيب الذي يذكر بعض فوائد الذكر. مش عاوزين نطول في المقدمة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة، أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذه أطباق ثلاثة لا ينفك عنها العبد: إما نعمة فحقها الشكر، وإما بلاء فحقه الصبر، وإما ذنب فحقه الاستغفار. فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا. فإن العبد دائما يتقلب بين هذه الأطباق الثلاث: نعم من الله تعالى تترادف عليه فقيدها الشكر، وهو مبني على ثلاثة أركان. يعني فإذا سألت: فما هو الشكر؟ يعني إزاي أشكر ربنا على النعمة؟ فقال: تفعل ذلك بأمور ثلاثة: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضاتي وليها ومزديها ومعطيها. يبقى دول ثلاث حاجات يا جماعة، ثلاثة أركان للشكر. أول حاجة تعترف بالنعمة باطنا. ومعنى يا جماعة نعترف بها باطنا أن نعترف بكونها نعمة، ده معنى الاعتراف بها باطنا. يعني إيه؟ يعني واحد جاب درجة كويسة في الامتحان، امتحان الثانوية، دينا في الثانوية اهو، وقت الثانوية او امتحان الجامعة او كده، او واحدة مثلا اشتغلت في الوظيفة اللي هي راح تعمل فيها انترفيو، جابت فيه يعني جابت سكور عالي، او غيره، اي حاجة. هنا بننقسم لفريقين: فريق يقول ما انا ذاكرت وانا تعبت وده كان لازم يحصل، او انا دخلت كسبت الصفقه الفلانيه بذكائي وبحسن تدبيري، الى غير ذلك بقى من الايه، من الحاجات اللي بتتقال. وفريق تاني بيرى او باطنا يرى ذلك نعمه من الله، يعني يقول: والله انا لو بذنوبي كان زماني سقط، ده انا لا استحق شيئا. حتى لو هو بيذاكر وبيعمل اللي عليه، لكن هو يرى ذلك فعلا، مش بيقول كلام بيجامل بيه، لا، هو معترف بكون ما هو فيه نعمة من الله. خلاص، فاهمين المعنى ده؟ نعمة من الله سبحانه وتعالى. خلاص. وإلا فالصنف الأول كمين؟ مين اللي عمل كده؟ قارون. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا عامل دراسة جدوى ما تخرش الماء، فكان لازم المشروع ينجح. واضح؟ فده معنى الاعتراف بالنعمة باطنا. يبقى أول ركن من أركان الشكر أن تعترف أنها نعمة من الله باطنا، ثم التحدث بها ظاهرا، يعني بكونها نعمة برضه، مش التحدث بها ظاهرا يعني أنا في كذا وكذا، لا، تقول ظاهرا كده، تقول: والله يا جماعة كل ما أنا فيه هو من الله، كل ما هذا الذي حدث انما هو نعمه، ولو بذنبي ولا بتقصيري ولا بكذا ما كانش زمانه حصل. التحدث بها ظاهرا يعني بكونها نعمه. ثم، وده مهم جدا، تصريفها في مرضات، لم يقل ابن القيم في مرضات الله، قال: في مرضاتي وليها ومزديها ومعطيها. يعني ما تاخدش النعمه تروح تعصي بها ربنا سبحانه وتعالى وتقول انا كده بشكر النعمه، يعني اعترفت بها باطنا وتحدثت بها ظاهرا، ثم اخذتها وبارزت بها الله عز وجل، لم تكن شاكرا. خلاص. فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. الله أكبر. يعني إذا فعلت هذه الثلاثة فقد شكرت مع التقصير، وإلا فلا أحد يشكر الله عز وجل حق شكره. الثاني، الطبق الثاني، محن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها الصبر والتسليم، تصبر على بلاء الله وتسلم لهذا القدر وتذعن وتستكين تحته، خلاص. والصبر، فإذا سألت ما هو الصبر، قال حبس النفس عن التسخط بالمقدور. الصبر يا جماعة أصلا في اللغة الحبس، يقال مات فلان صبرا يعني حبسا، يتحبس لغاية ما يموت. الصبر الحبس، فالصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس واضح يعني ما لا تتسخط بما يجريه الله عز وجل عليك، وحبس اللسان عن الشكوى، مش تشتكي كل شوية، وحبس، وهذه يقع فيها حتى المتدينون، يقعدوا يشتكوا اللي هم فيه، وأنا تعبان وأنا حصل لي وأنا سويت وأنا عملت وأنا. ويمكن خدنا من فوائد قصة إبراهيم إنه إزاي يعني إيه أجمل في ذكر البلاء وأسهب في ذكر النعم سبحانه وتعالى في سورة الصفات. طيب مش وقته يعني دلوقتي، بس ده كان واحدة من الفوائد، حبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحو ذلك. يعني اللي يقع به بلاء أو تقع يعني في النساء يكثر هذا، تصوت وتلطم وكذا، فهذا ليس من الصبر. فما دار الصبر على هذه الأركان الثلاثة؟ فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبة، فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه. ودي مهمة يا جماعة، الله عز وجل لم يبتلنا ليهلكنا سبحانه وتعالى، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له عليه عبودية في السراء، وله عليه عبودية فيما يكره، كما له عليه عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون. العبودية السهلة الناس كلها بتعملها، والشأن في إعطاء، أو معظم الناس، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، الحاجة اللي تقيل على نفسك، فبه تفاوتت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. ثم ضرب مثلا فقال: فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، لكن ممتعة في الحر وبتتوضى بمية ساعة، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، وفي بضع أحدكم صدقة، ونفقته عليها وعلى نفسه وعياله عبودية. هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، لكن طبعا عبودية شاقة مكروهة على النفس. وترك المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية، لكن فرق عظيم بين العبوديتين. الشأن في إعطاء العبودية فيما تكره، احفظوا الكلمة دي، الشأن أن تعطي العبودية لله فيما تكره لا فيما تحب. وبه تفاوتت مراتب الخلق كما يقول ابن القيم. كل بقى ما تلاقي حاجة تقيلة عليك افتكر الجملة دي، تفاوت المنازل عند الله عز وجل غدا بده، بأن تعطي العبودية فيما تكره. مفهوم يا جماعة؟ فمن كان عبدا لله في الحالين، قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك الذي يتناوله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى: أليس الله بكاف عباده، وهما سواء لأن المفرد مضاف فيعم عموم الجمع. فالكفاية التامة، الجملة دي مهمة جدا، مع العبوديات التامة، يقول الله: أليس الله بكاف عبده. فرتب سبحانه وتعالى الكفاية على وصف العبودية: أليس الله بكاف عبده، أو أليس الله بكاف عباده. يعني كلما كاملت عبوديتك كانت كفاية الله عز وجل لك تامة. فهمت دي؟ وكلما نقصت عبوديتك نقصت الكفاية بنقص العبودية. أليس الله بكاف عبده؟ يعني كلما تحققت بوصف العبودية كانت الكفاية أتم، خلاص. قال: فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان. قال الله تعالى: وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من هم؟ عباده الذين كملت عبوديتهم أو اقتربت من الكمال، فهؤلاء ليس للشيطان عليهم سلطان. ليه؟ لأن الكفاية لهم تامة. ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم، قال: فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك. شفتوا بقى ليه؟ لأن إبليس علم هذه الحقيقة أن الله كاف عبده، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك. فهمت دي؟ إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه حتى وإن اختلس الشيطان منهم اختلاسات، لأن مفيش حد معصوم، لكن يظل دخول إبليس إلى هذه الفرقة دخول مختلس، يختلس اختلاسة ولا قرار له في قلب العبد المؤمن. خلاص. قال: فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه، وإن اغتال عدوه يعني إبليس أحدهم يعني المؤمنين كما يغتال اللص الرجل الغافل، فهذا لا بد منه، لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب، ودي أبواب عظيمة يدخل منها إبليس على العبد: غفلة وشهوة وغضب. يبقى يا شباب ويا فتيات يا بنات، لما حد منا أنا قبلكم يقع في معصية ولا يقع في غفلة ولا كذا، ما لا يقنط من رحمة الله عز وجل، بل يرى أن ذلك لازم له كبشر. خلاص. وإلا فأتيني برجل واحد من البشر كانت له العصمة التامة، العصمة دفنت يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. بس ده برضو ما يدعوناش ان احنا نستمرئ المعاصي لا. خلاص. ودخوله على العبد من هذه الابواب الثلاثه الغفله والشهوه والغضب، ولو احترز العبد ما احترز، فلا بد له من غفله ولا بد له من شهوه ولا بد له من غضب. وقد كان ادم ابو البشر عليه السلام من احلم الخلق وارجحهم عقلا واثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه، فأكل من الشجرة التي نهي عنها. فما الظن بفراشة الحلم لو احنا بقى ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر. عقلك انت ولا عقل انا جنب عقل آدم الذي خلقه الله بيده؟ تفهمين الرعب اللي احنا بنتكلم فيه؟ آدم خلقه الله بيده، فكل عضو من أعضاء آدم كانت على الكمال بالنسبة لمن جاء بعده من البشر. فاهمين دي؟ فعقل آدم هو عقل خلقه الله بيده، فأنت عقلك في عقل آدم بقى إيه؟ ولا حاجة، كتفلة في بحر. خلاص. ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعدها، مش هيرجع تاني. يعني إبليس بيظن أن العبد المؤمن مش هيرجع لربنا تاني، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكت، وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله. فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستغاثة به وصدق اللجئ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات. ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله يعني إبليس: يا ليتني تركته ولم أوقع. اللهم افتح لنا بابا من أبواب توبتك في هذه العشر. وهذا معنى قول بعض السلف إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. عجيبة، يعمل الحسنة يخش بها نار، ويعمل سيئة يخش بها جنة. إزاي؟ قالوا كيف؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه، مشفقا وجلا باكيا نادما، مستحيا من ربه عز وجل ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. فهمتوا دي؟ واحد بيعمل ذنب يفضل قدام عينيه، فطول ما الذنب قدام عينيه على طول بيستغفر، على طول منكسر، على طول تايب، على طول مركز انه ما يقعش تاني، فيبقى الذنب اللي عمله ده سبب دخول الجنة. ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه. انا ختمت في رمضان 3 مرات، طب احنا دلوقتي فات 3 شهور اهو، عملت ايه؟ ما جابش ختمة واحدة، وكل ما تيجي نفسه تلومه يقول ما انا ختمت في رمضان 3 مرات، وانا قمت في رمضان مش عارف ايه، ما انا خلصت مش عارف ايه. يفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه، ويتكبر بها، ويرى نفسه، ويعجب بها، ويستطيل بها، ويقول فعلت وفعلت، فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به، ويذل به عنقه، ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك، ونعوذ بالله أن نكون ممن يعني يريد الله عز وجل بهم غير ذلك، إن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. هنقرأ الجملة دي تاني واحفظوها. العارفون كلهم مجمعون، العارفون بالله أجمعوا، ما فيش خلاف بينهم في المسألة دي، على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك. فيا مسكين لو وكلت إلى نفسك ضعت، وكلت إلى ضعف وخور وعوز ونقص إن وكلت إلى نفسك. وأن الخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك، فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار، ودوام اللجئ إلى الله تعالى، باب الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار إليه، ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها، ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين، لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. قال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. احنا خدنا درس كامل من قواعد السير إلى الله أظن في هذه القاعدة، فممكن ترجعوا له، مش هنقعد نشرح الكلام ده بقى، بس مهم جدا الدرس ده يتسمع في العشر. لو حد ممكن يجيب اللينك بتاعه ويحطه دلوقتي يبقى جزا الله خير. خلاص، مش فاكر كان اسم الدرس ايه بصراحة، لا لا لا يعني على كل حال انا ممكن احطه لكم لو محدش عارفه يعني. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث سيد الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إحنا ممكن وإحنا ماشيين في الدرس ده يا جماعة هندي زي واجبات كده مهمة جدا إنها تتعمل في هذه العشر. فده أول الواجبات، اسمعوا الدرس ده، اهو اتحط لكم اللينك بتاعه جزاكم الله خيرا، فاسمعوا الدرس ده النهارده يتسمع خلاص عشان ما يتكونش عليكم الواجبات، والحاجات دي مما تعينوا ان شاء الله في العشر إن شاء الله. خلاص هتحط لكم اللينك بتاعه صوت وفيديو كمان. جزاكم الله خير يعني، إن شاء الله يطلع هو، أنا مش عارف بقى أنتوا حطيتوا إيه، بس يعني إن شاء الله يطلع هو. فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. الكلام ده مهم يا جماعة، أنا مش هينفع أقف عليه هنا، فلو سمحتوا اسمعوا الدرس خلاص. فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم ولولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وألا يرى نفسه إلا مفلسا. وعشان كده قلنا قاعدة من قواعد السير، وقلنا لكم احفظوها، أن أوسع باب تدخل منه على الله باب الإيه؟ حد يقول اللي متابع معايا، أوسع باب تدخل منه على الله باب إيه؟ باب الافتقار، لكن أنا قلت لفظ معين قبل كده. باب الافتقار ماشي، بس أنا قلت لفظ تاني. ماشي هقوله تاني واحفظوا الكلام اللي بقوله زي ما هو. أوسع باب تدخل منه على الله باب الإفلاس المحض. باب الإفلاس المحض، أحسنت يا خال، لما كنت أقول إيه تدخل على الله دخول المفلس، لكن أنا ده كان اللفظ اللي بستخدمه، باب الإفلاس المحض. يعني إيه إفلاس محض؟ إفلاس محوش حاجة، هو أنا مفلس. أيوة يا عم أنت خاتم القرآن، أنا مفلس يا شيخة، ده أنت بتمسكي حلقة، أنا مفلس. إفلاس من لا يرى لنفسه لا حال ولا مقام ولا عمل ولا مش شايف حاجة، مش شايف حاجة، يا رب انا ما بعملش حاجه، ومش ما بعملش حاجه هو جواه، لا ده انا خاتم، وده انا محفظه، وده انا معايا القراءات، وانا بدي فقه، وانا مخلص الكتب، وانا لا لا لا لا، هو فعلا مش شايف حاجه، فعلا قلبه مش شايف ده كله. هذا اوسع الابواب التي تدخل منها على الله عز وجل، باب الافلاس المحض. خلاص. وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى باب الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع، وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل، وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة، وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك، وخسر خسارة لا تجبر، إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتدارك وإلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته. ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. ثاني، لا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، والعبودية يعني العبودية هذا الجذر معناه الذل. خلاص. طريق المعبد يعني مذلل وهكذا. خلاص يعني مش وقت برضه هندخل في الايه. ولا حجاب اغلظ من الدعوه، ده اللي انا عاوز اقوله، لا حجاب اغلظ من الدعوه. بتدعي انك متدين، بتدعي انك متدينه، ادعي براحتك، واعرف ان ده عقوبه من ربنا سبحانه وتعالى ليك ولا ليكي، انك تقعد تدعي ما لست اهلا له ولست متحققا به، واعلم أن ذلك حجاب يمنعك الوصول إلى الله عز وجل، وهتفضل واقف وفكر نفسك متدين وفكر نفسك متدينة لغاية ما تموت وتنكشف الحقائق، لكن لا تحين من دم، يعني وقتها ما فيش رجوع، انتهى. لا حجاب أغلظ من الدعوة، والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام. ومنشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين: إذا شاهدت المنة أحببت الله، وإذا طالعت عيب النفس والعمل ذللت وانكسرت، فحققت قاعدتي العبودية: حب كامل لله وذل تام بين يديه سبحانه وتعالى. فهمت لي؟ قال: وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغفلة. يبقى يا جماعة نركز كده عشان نلم اللي عاوز يقوله ابن القيم في الفقرة اللي فاتت دي كلها. عاوز يقول لك ابن القيم بيقول لك انت مخلوق عشان تعبد ربنا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب اعبد ربنا ازاي؟ هيقول لك العبوديه مدارها على الحب الكامل والذل التام. احب ربنا حب كامل وتذل بين يديه ذلا تاما. طب ازاي تحقق ده؟ اذا شاهدت منه الله عز وجل عليك في كل شيء، حتى في العباده، حتى في درس الفجر احنا بنحضره ده، وكم واحد دلوقتي نفسه بتراود ان هو يطلع ويسيب ولا يركن الدرس على جنب ويقعد يدور في الفيسبوك وبتاع، وربنا سبحانه وتعالى يمنعه ويحرزه عن ذلك، وغيرك واقع في المصيبه دي، او يمكن انت اللي واقع. على كل حال ده كله بايه؟ توفيق الرب سبحانه وتعالى. فتحبه انت، لا تستاهل ولا لا نستاهل اكون قاعد بدي الدرس، ولا انت تستاهل تكون قاعد بتسمع الدرس. من الاخر كده خلاص، لا نستاهل اكون من القله اللي قامت صلت الفجر، ولا انت تستاهل. لا نستاهل اكون يعني، لو كان حد فينا صايم ما يستاهلش انه يكون من الناس اللي صايمه، ولا ما حدش يستاهل حاجه. خلاص احنا كلنا نستاهل نروح في داهيه، لكن ذلك كله توفيق الله عز وجل، واجتباؤه واصطفاؤه ورحمته ومنته بنا سبحانه وتعالى. شاهدت المنه احببت ربك. خلاص طلعت عيب النفس والعمل بقى، اللي هو مع ان ربنا سبحانه وتعالى اعادك للدرس ودخلك الدرس، ومع ذلك حضرتك سرحان في الدرس، مع ان ربنا سبحانه وتعالى اقامك في الصف في الصلاه، ومع ذلك حضرتك مستثقل الصلاه والامام طول شويه تبقى بتقفف وعاوز يخلص، الى اخر ما ذكرناه في الدروس يعني بتاعتنا كتير، ولو سمعتوا الدرس هتفهموا اللي انا بقوله بقى. فده يعمل لك ايه؟ يعمل لك الذل بين يدي الله عز وجل، الانكسار، انك ما تستاهلش حاجه من اللي انت بتاخدها من ربنا دي. ماشي؟ طيب عملت كده خلاص بقى، بقيت واحد معصوم يعني. قال لك مش هتبقى معصوم، برضه ابليس هيخش لك، عشان ما تيأس لما تلاقي نفسك تقف معصوم، انا مش فالح. بيحصل لناس كتير يا جماعه، يقول لك خلاص انا مش فالح، انا مش عارف ارجع، انا على طول بعصي. ما هو ابليس هيفضل يدخل لك، مش هيسيبك برضه، لكن غره وغفله. وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته. قال فصل: وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه. فاستقامة القلب بشيئين: أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فرتب على ذلك مقتضاه. وده اللي بيعمل اشكالات، ان احنا فعلا هل انت بتحب ربنا المحبة القوية التي تصرف مثلا حب الدنيا عن قلبك؟ فهمتوا؟ ولا لما بيتعارض امر الله مع امر الدنيا تقدم امر الدنيا؟ وما اسهل هذا بالدعوة، يعني الدعوة سهل انك تقول ايه؟ انا بحب ربنا، انا حب ربنا بيتقدم. الدعوه سهله، واديكوا عرفتوا من شويه انه لا حجاب اغلظ من الدعوه. الدعوه سهله، الدعوه انك تدعي، ده معنى الدعوه، انك تدعي ان حب ربنا بيتقدم جميع المحاب دي. بالدعوه سهله، كله يقدر يقول اي حاجه. وما اصعبه بالفعل. إنما تعالى كده بقى للأفعال تفضح. على رأي بعض الدعاة الفجر لما بيتقدم ويبقى الساعة 3، الفجر ابتدى يتقدم دلوقتي، يقول لك الفجر الفاضح. تعرفين عندنا الفجر الصادق والفجر الكاذب، اللي بيدرس فقه يعرف الكلام ده. في بقى الفجر الفاضح. ايه الفجر الفاضح ده؟ الفجر بتاع الساعة 3 ده، بتاع الساعة 3 ونص، هذا فجر فاضح. يفضح مين؟ بيفضح الأدعياء اللي زينا كده، اللي زيي. يفضح الأدعياء. هتقوم تصلي ولا هتسيب وما بقى اقوم ابقى اصلي والشروق يطلع ويفوتك الفجر وتبقى قايم على بادئ يومك بكبيره من الكبائر، الفجر الفاضح. قال: وما اسهل هذا بالدعوه وما اصعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء او يهان. وما اكثر ما يقدم العبد ما يحبه وهو ويهواه او يحبه كبيره او اميره او شيخه او اهله على ما يحبه الله تعالى. فتلاقيه إما بيقدم محاب نفسه أو يقدم محاب من يعظمه أو يحبه. فتلاقيه ممكن هو لو لوحده ما يعملش المصيبة دي، لكن عشان خاطر مراته ولا عشان خاطر عياله يقع في الحرام. فهمتوا؟ العيال عاوزين يروحوا المكان الفلاني اللي هو حرام وهيبقى فيه معاصي، ضعيف قدام ولاده ياخدهم ويروح المكان اللي فيه المعاصي والحاجات الحرام. مثلا مراته بتزن عليه عاوزه وعاوزه وعاوزه، لو الواحد عمره ما يفكر انه يقترض بالربا او عمره ما يفكر انه يختلس او مراته تفضل وراه لغايه ما يعمل ده. ولذلك كان من الايه من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. قال: فهذا لم تتقدم محبه الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولا كانت، او زي ما قال ايه الكبير او اميره او كده، يبقى هو ما كانش هيعمل، لكن لما اتامر بانه يقتل الفئه الفلانيه قتل عادي جدا. لكن هو لوحده ما كانش هيروح يقتل الفئه دي، لكن لما اتامر انه يقتل قتل، ولما اتامر انه يسجن سجن، ولما اتامر انه يظلم ظلم. تقدم محاب كبيره على محاب الله سبحانه وتعالى. فلينظر يوم القيامة هل ينفعه كبيره بشيء؟ إن فرعون وهامان كانا خاطئين، ولا إيه؟ كده القرآن كده؟ إن فرعون وهامان وإيه؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، مش كده يا جماعة؟ ربنا ما قالش فرعون وهامان بس، وجنودهما كانوا خاطئين. هم الجنود عملوا ايه؟ فاستخف قومه فأطاعوه فسماهم الله فاسقين، انهم كانوا قوما فاسقين. فلينظر هل ينفعه كبيره غدا يوم القيامة بين يدي الله شيئا. ماشي الحال. قال: ولا كانت، فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الحاكمة عليها المؤمرة عليها. وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابة وينغصها عليه. يعني مراتك اللي رحت اختلست واقترضت بالربا عشان ترضيها شوية وهتقلب عليك وهتعيشوا في حياة كرب. عيالك اللي لما زنوا عليك يروحوا للمكان الحرام اللي فيه الحاجات الحرام، ودتهم سينما ولا مصيف فيه حرام ولا غيره ولا غيره، فلما عملت ده هيرجعوا في اخر الخروجه متنكدين وهينكدوا عليك برضه. ماشي. كبيرك هيقلب عليك. قال: ينكد عليه محبه وينغصها عليه، فلا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء له على إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى. وقد قضى الله عز وجل، احفظوا هذه الجملة، قضى الله عز وجل قضاء لا يرد ولا يدفع. احفظوا هذه الجملة، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد. قضى الله عز وجل قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه، يعني محبة تتقدم على محبته سبحانه وتعالى، عذب به ولا بد، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. احفظوا الكلام ده يا جماعة، كلام نوراني من عالم رباني. الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب، يبقى أول أمر كان إيه؟ من غير ما حد يرجع ولا يبص. أول أمر يستقيم به القلب إيه؟ حد يكتب من غير ما يبص، حتى لو كلمتين بس، مش لازم يكتب الكلام كامل يعني. أحسنت، أن تتقدم محبة الله عز وجل في قلبك جميع المحاب، ده أول حاجة هيستقيم بها القلب. يبقى نركز في ده. يبقى تاني واجب عندنا، واجب نظري انك هتسمع درس الاخوانكم ونزلوا لكم اللينك بتاعه اهو، هم بيقولوا ان اسمه زي ما انا قلت اصلا هو مشاهد من مطلعات عيب نفسه، لو كان اسمه كده يبقى كويس، يبقى سهل الوصول ليه، ونزلوا لكم اللينك بتاعه على كل حال. الدرس العملي انك تراقب قلبك بقى في هذه الامور وتتدرب عليها. ان تتقدم محبة الله في قلبك جميع المحاب، ترجع كده تبص ايه المحاب اللي بتتقدم على محبات الله وتحاول تعالجها. الامر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الامر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الامر الناهي، فان الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم امره ونهيه، فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا، قالوا في تفسيرها ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمه. وما احسن ما قال شيخ الاسلام يعني ابن تيميه في تعظيم الامر والنهي، قال هو ألا يعارض بترخيص جاف، ولا يعرض لتجديد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. أنا حافظها، ألا يعارض بترخص جاف هكذا، ولا يعرض، أنا حافظها كده يعني ما أعرفش ما هو، لتجديد غال ولا يحمل على علة توهن الانقياد. ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل. طبعا كلام ابن تيمية ده يعني الجملة دي كنا ناخد فيها درس لوحده زمان، مش وقته، لأن الدرس ده هو قراءة سردية للكتاب. احنا زمان يعني في دروس تانية بنقف على كلمة كلمة وكده، يعني بتبقى شكل تاني يعني من الدروس، لكن دلوقتي مش هينفع. بس جملة ابن تيمية دي ما تعديش الحقيقة، كنا بنقعد يعني نقلبها ونجيبها كده وكده ونفهم معناها وكده يعني، لكن مش وقته. ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه. وإلا يبقى النبي جه ليه عليه الصلاة والسلام؟ النبي جه برسالة عليه الصلاة والسلام، صلى على النبي وجاء بأوامر ونواهي، عشان تسمع الأوامر ما تعملهاش وتسمع النواهي وتعملها؟ لا، عشان تنقاد للأمر والنهي، وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه، فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق، يعني ممكن واحد يعمل المأمور به عشان الناس بص عليه بس، وطلب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم، خايف يتقال بص الشيخ بيعمل إيه، بص المتدينة اللي لابسة نقاب بتعمل إيه، وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وسلم على المناهي. طب ده في مشكلة هنا، بس في حاجة مهمة، يعني الواحد لو كان الرادع له الحدود لا بأس بذلك، لكنها مش الدرجة العليا، وإلا فما رتب الله عز وجل الحدود إلا لذلك أصلا، أن تكون رادعة. لما نيجي نقول رتب الله عز وجل الحدود على تلك المعاصي لتكون رادعة، وبعدين نيجي نأمرك انك اوعى ترتدع بالحدود، يبقى طبعا فاهمين يا جماعة انا عاوز اقول ايه؟ لا، ما هي الحدود ما شرعت إلا للردع، فالذي يرتدع لأنه خايف من الحدود مثلا، أو خايف من النار مثلا، لا بأس. دي الدرجة العليا؟ لا، مش الدرجة العليا، لكن لا بأس، يعني ده كويس، ده مش وحش. خلاص. فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي، ولا عن تعظيم الآمر الناهي. يبقى صح، هو ده فعله مش صادر عن تعظيم الأمر والنهي، ولا تعظيم الأمر الناهي، صح. إنما غلط إنه يعمل ده. فاهمين الفرق يا جماعة؟ يعني الدرجة العليا أن تعظم الله عز وجل. طب ده في ناس بتقول حاجة تانية، بتقول الدرجة الأعلى من دي أن تفعل ذلك حبا له، مش خوفا منه وتعظيم، لا، حبا له. خلاص. المهم دي درجات، كلها درجات. يعني واحد يقول لك انا مش هعمل حاجه ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبهاش لان انا بحب ربنا، واللي بيحب حد ما يعملش حاجه يكرهها حبيبه. واحد تاني ما وصلش للدرجه دي، يقول لك انا بخاف من ربنا فعشان كده مش هعمل الحاجه دي. واحد تالت الدرجه دي برضو مش قويه عنده قوي، لكن يقول لك ايه، انا خايف من الفضيحه، او انا خايف من اني ارجم او اجلد، او انا خايف من النار يوم القيامه مثلا، يعني مفهوم. فعلامه التعظيم للاوامر رعايه اوقاتها وحدودها، والتفتيش على اركانها وواجباتها وكمالها. وخذوا الصلاه مثالا، تراعي الاوقات والحدود، بتصلي امتى؟ احنا في الخطبه اللي فاتت، اسمعوا يا جماعه برضو الخطبه اللي فاتت مهمه جدا، اكتبوا الحاجات اللي بنقولها دي، ها، الحاجات اللي مطلوبه منكم عشان العشرة دي تعدي ونفوز بها. اكتبوا الحاجات دي واعملوها لو سمحتوا. الخطبه اللي فاتت مهمه، اللي هي وظائف عشر ذي الحج، لو حد ممكن يجيب اللينك بتاعه يحطها برضو يبقى جزاه الله خير. لاني قلت فيها ثلاث اسئله تستقيم بها صلاتك: متى تصلي، وكيف تصلي، واين تصلي. ماشي. متى تصلي؟ مستني اخر وقت عشان تنقر صلاتك، ولا وقت ما اقوم اصلي حتى لو بعد الشروق؟ كيف تصلي؟ حضور قلبك، خشوعك، هكذا. اين تصلي؟ تصلي في مكان، حتى الستات يعني، الرجال هيصلوا في المساجد، الستات هتصلي فين؟ هتصلي في مكان يبقى مشغلات والتلفزيون مفتوح والواد بيصوت واللي مش عارف ايه على النار، اين تصلي؟ ولا لا، ده انا مكان الصلاه ده مكان معظم، مكان ما فيهوش مشغلات، مكان هقف اصلي، يعني انا انقطعت عن الدنيا. مفهوم؟ رعايه اوقاتها وحدودها، والتفتيش على اركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحسينها. كل بقى الحاجات دي حاولوا يعني ايه تسقطوها على الصلاه، وفعلها في اوقاتها، والمسارعه اليها عند وجوبها، والحزن والكابه والاسف عند فوات حق من حقوقها. زي ما بتزعل ولا بتزعلي لما بيفوتك حاجه من الدنيا، تزعل لما يفوتك تكبيره الاحرام، لما يفوتك الصف الاول، لما تفوتك السنه، كمن يحزن على فوات الجماعه ويعلم انه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا. ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء يفوته في صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة 27 دينارا لأكل يديه ندما وأسف. لو راح عليك 27,000 جنيه في صفقة مثلا، فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من 1,000 و1,000 ألف وما شاء الله تعالى. فإذا فوت العبد عليه هذا الربح خسر قطعا، لو فوت الجماعة. وكثير من العلماء يقول لا صلاة له وهو بارد القلب، فارغ من هذه المصيبة، غير مرتاع له. يا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عارفين القلب بيقول يا جماعة؟ بيقول إن كثير من العلماء بيقول اللي يصلي منفرد مش في جماعة بارد القلب، فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها لا صلاة له. فاهمين معنى لا صلاة له؟ معنى مرعب. يعني واقف بتصلي لوحدك وعادي كده ان فاتك 27 ضعف عادي يعني؟ دعكم الان من وجوب صلاة الجماعة، لا لا لا لا، مش مكان في الوجوب، احنا بنتكلم انه يقينا فاتك 27 ضعف عادي، مفهوم؟ فهذا من عدم تعظيم امر الله تعالى في قلبه. وكذلك اذا فاته اول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى، او فاته الصف الاول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه، ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة. وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته، وكلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل، وكلما بعدت الخطى كانت خطوة تخط خطيئة وأخرى ترفع درجة. وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب عز وجل الذي هو روحها ولبها، فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة أو جارية ميتة؟ راح كده بتدي الواحد، ما فيش عبد وجارية دلوقتي، بتدي له هدية قطة مثلا، قطة ميتة، أنت بتدي ربنا صلاة ميتة لا روح فيها، فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره. فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمه الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك، ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه، بل ربما زدت بها من الله بعدا. وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا، يعني في أحكام الدنيا يعني الفقيه ما يجيش يقولك عيد صلاتك، الفقيه ما يقولكش كده في الدنيا، إنما يوم القيامة بقى تعالى نشوف هتقبل ولا لا تقبل، ده موضوع تاني. ولا يثيبه عليها، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا على النبي، إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها. وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر تكفيرا كاملا والناقص بحسبه. وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان. يبقى نفس الصلاة لكن واحد يرفع بها أعلى عليين، وواحد يدوبك تعديه، وواحد لا يزداد بها من الله إلا بعدا، وكل العبادات تقول فيها كده بإيه؟ بما في القلوب. وعشان كده يا جماعة كل مرة ندندن حول هذا المعنى، ركزوا على قلوبكم. جميل ان انتوا تدرسوا العلم الشرعي، ده جميل ومطلوب، ومن اجل العبادات ان تطلب العلم الشرعي، لكن ركز على قلبك، بهذا تنال الفضل. تفاضل الاعمال بتفاضل، طبعا الدرس مليان قواعد، مليان قواعد، يعني الدرس ده لو حد يستخدم بقى البوت بتاع التليجرام ويفرغه يبقى كويس، طبعا لو حد يعرف كمان يستخلص القواعد ويحطها يبقى جميل. تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. وبهذا يزول الإشكال الذي يريده من نقص حظه من هذا الباب. نقف هنا، نبتدي بالإشكال ده بقى المرة الجاية إن شاء الله، بس احفظوا القاعدتين دول عشان نبتدي بهم المرة الجاية بإذن الله. خلاص، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.